أهلا وسهلا بيكم أعزائي المستمعين في إذاعتكم المميزة منصة خمسة إذاعة. قد إيه الحياة مهمة؟ محدش فينا يختلف أبدا على ده. حياتنا كلها مهمة، من قبل ما بنتولد لحد إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. عشان إحنا أدركنا أن الحياة مهمة، وعشان إحنا عايزين مستمعينا يعيشوا حياتهم في سعادة وبسعادة ويعيشوا حياة مميزة، عشان كده عملنا لكم دردشة نفسية. دردشة نفسية هتساعدنا ان احنا نحقق يعني زي ما بيقولوا الغاية العظمى او الهدف الاسمى من الحياة، وهو السعادة. ازاي نبقى سعداء؟ ازاي نتمتع بصحة نفسية؟ ازاي ما نسيبش نفسنا للضغوط اللي بتمر علينا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة؟ ضغوط العمل وضغوط البيت وضغوط الأسرة وضغوط علاقات، ضغوط داخلية وضغوط خارجية، حتى داخل الشخصية نفسها بيبقى فيه ضغوط كتيرة جدا جدا، سواء في الماضي أو في الحاضر. في برنامجنا دردشة نفسية هنقدر نساعد بعض ان احنا نجتاز هذه الضغوط، وان احنا نعرف الى حد ما ان احنا نحجمها وما نخليهاش تأثر على حياتنا بشكل سلبي. حبيت في البداية أني أدي نبذة بسيطة جدا وسهلة عن الهدف من البرنامج. لما بنبقى عارفين الهدف من الشيء اللي بنسمعه أو من الشيء اللي احنا بنشوفه، ده بيساعدنا أكتر أن احنا نركز معاه وأن احنا نقدر نستفيد منه أعظم استفادة. عشان كده احنا من خلال برنامجنا هنتعلم ثقافة الصحة النفسية، هنتعلم ثقافة الصحة النفسية، لكن صحة نفسية بدون كلام صعب، بدون كلام مكلكع. لغتنا كلها سهلة وبسيطة وفي منتهى السهولة، وهتوصل لكل حد فينا. عشان كده بنقول برنامجنا لكل الفئات، برنامجنا لكل الفئات، للأمهات، لأولياء الأمور، للأولاد، للسيدات، للرجال، للمراهقين، لكل الفئات. مفيش حد فينا يقدر يعيش حياة من غير صحة نفسية. صحة نفسية يعني صحة جسدية. اوعى حد يتخيل ان العكس صحيح، العكس صحيح اللي هو الصحة الجسدية اولا ثم الصحة النفسية. لا، الصحة النفسية اولا ثم الصحة الجسدية. لما نكون نفسيا اقوياء، نفسيا واقفين على ارض صلبة، نفسيا عارفين نتجاوز ضغوطنا، نفسيا عارفين نستمتع بحياتنا، نفسيا عارفين نتذوق طعم النجاحات والإنجازات المختلفة، ده هيأثر على جسمنا بشكل إيجابي جدا، وهيخلينا نتمتع بصحة جسدية. ثم بعد ما تمتعنا بالصحة الجسدية هنتمتع بالصحة العقلية، نقدر نفكر بشكل جيد، نقدر ندرك الأمور بشكل جيد، نقدر ناخد قرارات أشبه بالصواب في معظم الأحيان، نقدر نختار الاختيارات المناسبة لحياتنا، نكون بعيدين بنسبة مش بسيطة عن خبرات السلبية أو الأشخاص السلبيين أو المواقف السلبية، وبالتالي بمنتهى البساطة نقدر نعيش حياتنا في سعادة، ونقدر ندير حياتنا بكفاءة. هو ده الهدف الأسمى من برنامجنا، إن إحنا نعيش حياتنا في سعادة وندير حياتنا بكفاءة. أتمنى لكم سعادة لا تنتهي، وكفاءات ونجاحات وإنجازات دائمة. مع تحياتي، وإلى اللقاء في دردشة نفسية قادمة.